من العلم والثلاثي الهمية. وليكم تعبادي الهمية أن المالي يريد لها أن يقول عنه الإحساب أن كانت العلم وثلاثا بائدة أقوى للمقاضيها أقلاتي. قال بتعليمي الإستاذ تعزيني للمطلق مثل المنتهي تقصر عنه البعض. هلا شوفوا دليل ينتضح الدين المجتهد تقصر عنه عبارته، هذا حتى يمكن ان يبارك الاجتهاد، يمكن ان يبارك الاجتهاد. ولذلك حتى لما مررنا على الاجماع شو قالوا؟ لا يبارك بالمستند وان كان لا بد منه. قلوب نسيتوا شو قلنا في المستند؟ الاجماع لا بد بالمستند لكن لا يطالب به مجتهد، لكن لو طلبته به لذكره لك علمه. لكن الاول انه لا ينقطع في دين الحكم لكنه لا يعرفه، لا يعرف اسم مستند، ليس لا يعرف الحكم، ينقطع في دين الحكم دون ان يعرف المستند. لكن لو سالته لاستخرجه لك، لو سالته لاستخرجه لك. هذا المسألة لذلك هنا التعليم يعني يدخل فيه اشياء اخرى، يدخل فيه اشياء يحللها كذا. شوف التعليم الثالث، أول شيء بده ينقطع الابتداع أمر في التردد بشكل، تذكرون انتبهوا لشيء أنا ذكرته سابقا وهو أن المجتهد في القياس يقطع بثبوت الحكم في الفرع، هذا ذكرته ها، يقطع بثبوت الحكم في الفرع قطعا ظننا ولا قطعا؟ قطعا مجتهد ها، ولكن حجته على الغير ظنيا، اما في نفسه قطعا ليس ظنا، لانه اذا كان ظنا في نفسه شو يكون؟ ضده، فلذلك هو يضع احتمالا ان يكون ليس الحكم كذلك، واذا كان في احتمال على ذلك لم يتم له الاجتهاد بعد، بس ما خلص الاجتهاد، تم الاجتهاد بعدين يا بتقطع يا بتوقف عن الحكم، هكذا ها تبوا نقطة كثير مهمة، هم كثيرون يجهلون هذا. المجتهد يقطع بثبوت الحكم بالفرع، فإذا ظن بل قطعا يقطع بثبوته بالفرع، وهكذا هو المراد، وهكذا هو المراد. فإذا ينطبح قال أن ينطبح فيها احتمال وشك، احتمال وشك، وذكر فيها احتمال وشك على ذلك لا ينبغي أن هذا مقبولا في الاستحسان. قال شوفوا التعريف الثاني. تعرفون عن المجلس قياس. إذا قياس هو الأسلوب يعني إذا قلت موجب أو موجب لا هو صحيح. الموجب قياس يا قياس الأقوى منه يا قياس الأقوى منه أو هو تخصيص قياس بدليل الأقوى صار لديك التعريفات ها. علول عن موجب قياس إلى قياس آخر أقوى منه، هذا الذي قلت لكم. شو قلت لكم عن الاستحسان؟ الترجيح الترجيح بين العلول من قياس إلى قياس آخر إلى قياس آخر. طبعا العلول محض العلول ولا لابد له من دليل؟ لابد له من دليل. أن يعدل دون ما دليل لا يجوز، لا يستقيم مثل ذلك. فالتعريف الآخر تخصيص قياس بدليل الأقوى منه، تخصيص قياس بدليل أقوى منه، هذا ما يسمى تخصيص القواعد العامة. يعني نعتبر القياس هو القاعدة العامة ونعتبر الاستحسان استثناء أو تخصيصا من القاعدة العامة، واضح كيف؟ أو ما يسمى بعبارة أخرى تخصيص الأقيسة، تخصيص الأقيسة، تخصيص الأقيسة. يمكن أن نقول هذا من باب تخصيص العلة، من باب تخصيص العلة، من باب تخصيص العلة، ولكن الحنفية لا يقبلون تخصيص العلة، لا يقبلون تخصيص العلة، لذلك نقول يلا سموه ما شئتم يكن من باب تخصيص الأقيسة، من باب تخصيص الأقيسة. وهكذا هذان التعريفان دقيقان، هذان التعريفان دقيقان، وإن قال الشيخ علق في هذا استحسان بالنص واستحسان بالإجماع وبالعرف والعادة والضرورة والمصلحة هذه يمكن أن لا تدخل ليس كلامه هو كلام الشيخ وإنما كلام المشركين، فهذا يمكن أن لا يشمل هذه الأنواع من الاستحسان. شوفوا يقع هذا تعليل الاستحسان ضعيف، والاستحسان بالنص ليس من باب الاستحسان، ليس من باب الاستحسان، لأنه ما شوفوا كيف كلام دقيق الأعضاء الحكيم، لأن ما نص عليه النص ليس استحسانا بل هو القاعدة الأصلية. كنتوا فهماني شو حكيت الآية، تفهم علي الجملة اللي حكيتها. استحسان بالنص هو القاعدة وليس هو الاستثناء، ليس هو التخصيص. رأيتوا؟ رأيتوا بس هذا الكلام بده يعاني كثير بسرعة. شو بدنا نعيش؟ والله عارف لما يأتي الشارع ويشرح أمر الله استحسانا نقول هذا استحسان بالنص، استحسان بالنص ايه؟ يصبح قاعدة ولا يبقى على سبيل استثناء؟ قاعدة يصبح قاعدة يقاس عليه بعد ذلك ولا يبقى لا يقاس عليه؟ يقاس عليه. إذا ليس استحسانا هذا، لكن يسمى استحسانا تجوزا، تجوزا يسمى استحسانا، أما هو ليس من باب استحسان. بعد ذلك الاستحسان بالعرف والعادة والضرورة والمصلحة هذه أليس تدخل كلها في باب العلة؟ تدخل كلها في باب اللي لا تدخل في باب الاستحسان، تدخل في باب الاستحسان ولا تخرج عن الاستحسان. عرفتم؟ شوفوا شو كلها الاستحسان العالي والعلو والمصلحة والضرورة، دول الأربعة. أليست هذه جميعا من باب العلة ولا لا؟ باب العلة كلها. هلا شوفوا العرف والعادة سوف نأتي إليه. إيش مستند العرف والعادة؟ إذا في ناس ما عاد في حاجة للعرف والعادة ناخذ بالنص. مصلحة. مستند العرف والعادة المصلحة. مستند العرف والعادة المصلحة. المصلحة عادة يا ابني أخذونها. إيش؟ مشروع لابد أن تكون مشروع مش هذا المناسب جنس الجنس بعيد بعيد لو ما خلصنا المناسب ها قولوا هلا رجع للمناسب جنس الجنس بعيد والقريب هاي المصلحة هاي المصلحة لأن المصلحة المرسلة ارجعوا المصلحة المرسلة ما حكينا هذا الكلام لها شاهد بالاعتبار يصبح الجنس القريب الجنس القريب ليس لها شاهد بخصوصه يكون الجنس البعيد في الجنس البعيد. رجعنا الى العلة ويكون هذا من باب الاستحسان قصرا باب الاستحسان قصرا وليس من باب الاستحسان الذي لا يدخل فيه لا بل هو داخله فيه تمام لكن لتجمع بين المعلومات التي سبقت وهذه المعلومات التي لا بين لسه ما خلصنا لانه هو الاستحسان نوع من ايش؟ من القياس ما خلصنا القياس الاستحسان نوع من القياس والاستحسان يعتمد على ايش؟ يعتمد على شو يعتمد الاستحسان؟ العله استاذ الاستحسان عله اذا ما خلصنا مقياس واحد يقول يلا غلط خلصنا مقياس لا لسه في لسه في هو العلة سوف تبقى معنا وما قلت لكم ان العرف العادة تعتمدها ايش؟ مصلحة والمصلحة عادة توية؟ نعم زي ما قلت لكم مدام الأصول على ايش؟ القياس مدام الأصول على القياس بلدي الكرشي والأحنفية دكتور تلميذ تي تقول هو عداد من الإنسان على أن يحكم المسألة ما حكمه دين من بعضها إلى خلاف يوسف يد أقوى يدخل العدول عند الله هو نفس الكلام الذي سبق العدول عند وجه القياس إلى قياس الأقوى شوف عداد الإنسان في المسألة بالنسبة ما حكم به في نظائرها يعني عدل عن القياس الذي يمكن أن يحكم فيه النظير وإيش النظير؟ النظير مثيل ما حد تذكر أشباه النظائر أشباه النظائر الشبيه غير النظير النظير يعني المثيل فقال بمثل ما حكم به في نظائرها، يعني عدل عن القياس الاصلي الى قياس اخر، الى قياس اخر، الى خلاف وجه اقوى يفقد العدول عن الاول. اذا هو العدول عن وجه القياس الى قياس اقوى منه. يجيب امام مالك، قال امام مالك والعمل باقوى الدليلين او الاخذ والصعد الجزئيه في مقابله الدليل الكلي. شوفوا الكلام الاول الجمله الاولى، العمل باقوى الدليلين جعل كل الشريعه استحسانا، جعل كل الشريعه استحسانا، لانه لابد ان نعمل باقوى الدليلين في كل شيء، صحيح ولا لا؟ كل التشريع نحن نعمل به بالدليل القوي. ليس هو الاستحسان، ليس هو الاستحسان، ليس هو الاستحسان الذي نبحث عنه، ولكن ذلك الامر مستحسن، ليس مستحسن على سبيل الاستحسان يعني على كيفنا. هو الاستحسان على كيفنا ولا جبان لابد منه حكم الله يصبح؟ لان حكم المجتهد الذي يقطع به هو حكم الله عز وجل. حتى لفظ الاستحسان يعني لا احد يذهب الى معناه اللغوي والله استحسن يعني ماشي الحال. على كيف يعني؟ لا ليس كذلك. استحسان حكم الله عز وجل في هذه الواقعة. حكم الله عز وجل في هذه الواقعة. لذلك نرى نرجع إلى اصطلاح الشافعي. اللهم اغفر لنا في عمر والدي وارحم علماءنا. آمين. والدي يرجع في أثر الأدلة يقول هذا قياس. هذا قياس. والإمام الشافعي لما رفض الاستحسان لأن الاستحسان عندما يخبر به العامة تقول العامة هذا استحسان تقول والله استحسان. يعني ماشي الحال. إذا بدك تدعو إذا بدك لا تعبدوا، أليس كذلك؟ هل قال كذا الأمر؟ تروا كيف؟ حطوا هذا الملحق حتى بعض المتخصصين هم لا ينتبه إلى هذا، يقول استحسان، يعني تاخذ أو ما تاخذ، لا ليس كذلك، استحسان بدك تاخذ فيه، هو حكم الله عز وجل، نعم. لذلك لا نقول الاستحسان هذا أميل إلى هذا، أميل إلى هذا، ليش؟ لأنه في الواقع الاستحسان ليس إلا قياسا. الاستحسان ليس إلا قياسا، فسموه ما شئتم، فلنسميه ما شئنا، لا مشاحة في الاصطلاح. ما شئنا. أما أن يكون العمل بأقوى الدليلين لا ليس كذلك، ليس هكذا، تذكرون في الاستصحاب لما معكم الاستصحاب أنه عندما يقولون في الاستصحاب اننا نستصحب الحكم الاحكام الشرعيه والنصوص الشرعيه من الان. مقبول هذا؟ لا ليس مقبولا. الدليل الشرعي يثبت ابتداء وانتهاء، لا يثبت استصحابا. نقول لا يثبت استصحابا بل يثبت ابتداء وانتهاء. ثبوت الدليل الشرعي يثبت باستمراره، هلا القرآن الكريم ثبت ابتداء والآن بدنا نستصحبه، يلا شو هذا الكلام؟ غير مقبول هذا الكلام، هذا يخرج عن دائرة الاستصحاب. كذلك كلامنا عندما قلنا العمل بأقوى الدليلين ليس من باب الاستحسان، فهل جعلنا الشريعة كلها استحسانا؟ لا ليس كذلك. العمل بأقوى الدليلين يكون من باب العام الخاص المطلق المقيد وهذا من باب الدلالات من باب تطبيق الأقوى دليلات والأقوى أثرا من حيث الثبوت دلالة وهكذا من حيث الألفاظ حيث الدلالات هكذا نعمل النصوص. أما من حيث الأقيسة ومن حيث العلة نعمل الأقيسة بحسب علتها وليس بحسب الدلالات والأدلة. هناك شيء آخر تلك الأدلة والدلالات هنا إيش العلل من حيث قوة العلة وتأثير العلة. أنتم إخوانا عدوا لكم وقفتوا ثلاثة أربعة والله مساكين أنتم واقفين. نعم أشكرك على قدر مشقتك. طيب هنا ابن عاصم فرانسيسكو هو الذي استحسان ترجيح بين الاخر ولذلك حتى تعريف ابن عاصم يمكن ايضا ان ينتقى لان شو قال؟ ترك مقتضى الدليل على طريق استدلال وتلخص وعندنا في المخصصات المتصله غير المستقله ايش؟ الاستدلال من المخصصات غير المستقله والمتصله وما بعدهم المخصص المستقل المنفصل اللفظي مقارن او غير مقارن وبين المخصصات المنفصله. فعندنا اذا المخصصات منفصله مخصصات متصله غير مستقله فالاستثناء مخصص غير مستقل متصل. فاذا قلت جعلت الاستحسان ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص معنى ذلك جعلت هذا من باب التخصيص في الادله النصيه كمان ليس كذلك. نحن نقصد ايش؟ في الأقيسة فقط. الأقيسة فقط ولا نريد أن نشمل كل الأدلة بكل احتمال. قال أريد طرح القياس المؤدي إلى الغلو، هذا من باب توضيح الاستحسان، ليس من باب يعني طرح القياس المغالب فيه، يعني يقولون انتم كلام جميل هذا، يقولون ان الاستحسان ياتي مشبع الله عز وجل، يعني الذي ان هذا القران يهدي بالتي هي اقوم، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتشرك تقول ان ياتي الاستحسان يمنع، اليس الاستحسان يعتمد على معنى عقلي؟ ربما هذا المعنى العقلي يؤدي الى الظلم، يؤدي الى الغلو، ياتي الاستحسان ضد هذا الغلو يزيحه. متى ما وصلنا الى المغالاه في الاقيسه ياتي الاستحسان يقطع هذه المغالاه، يقطع هذه المغالاه. لم نخرج عن الترجيح بين الاقيسه، لم نخرج عن الترجيح بين الاقيسه، قياس مغالب فيه، جئنا الى قياس غير مغالب فيه، يعني رجعنا بين قياسين، لم نخرج عن التفريق بين الاقيسه. ابو الحسين البصري القصري قال قد وجد وجود الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ من هالتلف غير شامل لوجه هو اقوى منه، وجه هو اقوى منه. قال التعريف البصري يعني قريب من تعريف الاستحسان الدقيق الذي هو التدون او التفريق بين الاقيسه، ولكن في مشكله، ايش هذه المشكله؟ لما جعل الاستحسان يدخل في كل الاجتهاد، يعني جعل الاستحسان من الاجتهاد وجه من وجوه الاجتهاد، يعني جعل في وجه من وجوه الاجتهاد كل الاجتهاد هو استحسان، وليس كذلك. الاستحسان هو يعد جزءا من اجزاء الاجتهاد، جزءا من اجزاء الاجتهاد، ليس كل، ليس جزئيا، يعني هو جعله جزئيا من جزئيات الاجتهاد، هو جزء من اجزاء الاجتهاد وليس جزئيا من جزئيات الاجتهاد، وهذا كلام بده شرح كما ايوه خلص كما هو كما هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد نشرحه لكم تكونوا عارفين شو جزئي وشو الجزئي ما ينطبق عليه المفهوم الكلي، لكن يكون شيئا واحدا، الجزئي ما ينطبق عليه المفهوم الكلي لكن يكون واحدا لا كثرة، الكلي ما يشكل ماهية مشكلة من عدة أجزاء، مشكلة من عدة أجزاء كما أن لها العديد من الجزئيات، فكل كلي وحده له عدة أجزاء، كل وحده له عدة أجزاء، وإذا نقل إلى أفراد الكل فهي جزئيات له ليست أجزاء له، فما ينطبق على الماهية حيث استقل اسمه إيش؟ جزئي، وما ينطبق على مفهومها اسمه كلي، ما ينطبق على شخصها اسمه جزئي، وينطبق على مفهومها اسمه كلي، فينطبق على اجزائها المتكونه المتشكله منها اسمه اجزاء، ومجموعها اسمه كل، كل جزء، كل جزئي كلي، هكذا طاوله، طاوله رجليها ودروجها وترسها واطرافها، هاي كل شغل، كل جزء منها اسمه جزء، كل شغله منها اسمها جزء، يتشكل من مجموع هذه الاجزاء جزئي اسمه طاوله، اسمه طاوله، طاوله هذه طاولتنا هذه اسمها جزئي من مجموع اجزائها. نعم، اذا نظرنا الى مفهوم الطاوله كمفهوم مجرد نعد هذه كل من حيث المفهوم كلي، من حيث هذه من حيث شخصها جزئي، من حيث مفهومها كلي. هو الماهية المجردة التي تنطبق على كل فرد من أفرادها، شيء مجرد طبعا كل شيء مجرد، الكل كل عكس الكل. لا الكل يكون يمكن ان يكون مشخصا، اما الكل يكون لا يكون الا مجردا، كل لا يكون الا مجردا. اما الكل يمكن ان يكون مشخصا، هي كل هي كل، اما هي كل لا حطينا كل المقاعد هذول كل لا ليس كل هو المطلق، لأن كل واحد من حيث شخصها مقعد، كل مقعد من حيث شخصه تعينه مقعد، ولكن كل المقاعد جمعناها في الدنيا لا يمكن، فلا بد أن يكون في الذهن، لا بد أن يكون متعقرا. والتعريف المطلق لا لا مطلق يعني الشيء هذا في الألفاظ المطلق، الألفاظ ليس في الماهيات، هذا هنا في الماهيات. في قرب بس يعني في اختلاف. المطلق لفظ له افراد كثيرون لكن يراد فرد منها، في وجه شبه انه الجزئي لفظ ممكن له يعني من حيث النظر الى شخصه ليس له افراد كثيرون الى شخصه، اذا نظرت الى غير شخصه يكون كليا للتجريد في شبه، لكن المطلق في الالفاظ بكل المعنيات. طيب ترك وزن وجود الاجتهاد خلونا نقول الرحله كثير بعيدا، ترك وزن وجود الاجتهاد لا يشامل شمول الالفاظ، يعني نحن نترك وزنها من وجود الاجتهاد، ايش نترك القياس نعود الى قياس اخر، نترك القياس نعود الى قياس اخر، لكن ينتقد كما قلت لكم انه جعل الاستحسان جزئيا من جعل الاستحسان جزئيا من الاجتهاد، جزئيا من الاجتهاد، فمعنى ذلك الكل تبع الاجتهاد ينطبق على الجزئي، لانه هكذا لما قلنا جعل الاستحسان جزئيا من الاجتهاد معنى ذلك كل الاجتهاد يمكن ان يكون استحسانا، يمكن ان يكون استحسانا، اذا كان ليس مفهوما. فالوزن من وجود الاجتهاد غير شان شمول الالفاظ. يوزن عفوا منه وفي على الحال. طبعا غير شان شمول الالفاظ صار يخرج لنا ايش؟ تخصيص. تخصيص هو الواقع فوق لهذا النقاط الرجوع الحمد لله خاص بها مقابل وزن مقابل يعني اعطاه منه المصدر الاسبوع القريب. لن يخرج عن ما قلت لكم. لكن دليل خاص ادخل الاستحسان في كل التشريع. نحن نقول الاستحسان فقط في ايش؟ في الاقيسه فقط في الاقيسه، لكن هو تعريف الان اللي جعل حتى التخصيص واطلاق التقييد والعام الخاص جعله من باب الاستحسان. الرجوع الى حكم دليل خاص الى مقابل دليل قادم عن الاقوال متصل او اجماع او غير شيء، صراحه قال هذا ليش؟ لانه عنده الاستحسان بالنص وعنده الاستحسان الاجماع والاستحسان والعرف والضروره والمصلحه، حكينا هذا. الله على كل حال الاستحسان في الحقيقه هو الشيء لا يشوفه شو قابله، ويتلخص من ذلك ان الاستحسان له حب له معنيان، ترجيح بين الاقصى قياس شرعي على الجدي والاستثناء والتخصيص من المواعيد والاصول الكليه. لكن انا شو ماذا اوجه لكم؟ ان الاستحسان ايش هو؟ فقط في الاقيسه، فقط في الاقيسه، اما الاستثناء والتخصيص من القواعد والادله فهذا ليس من باب الاستحسان، والا بعد ذلك جعلنا كل الشريعه في يعني جعلنا الشريعه قسمين، نص واستحسان نص، اجماع استحسان اجماع، وهكذا. ادخلنا الاستحسان في كل التشريع، لا الاستحسان فقط في وليس في كل هذه نحط له تعريف بس هو تعريف جامع. لا هذه جعلت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، نعم هذه بعينها لأنه كانت السقاية مربوطة ببني شيبة، السقاية مربوطة ببني شيبة، ولذلك حاول يمكن العديد من الخلفاء أن ينزعوا هذا، أن ينزعوا هذا، يبدو بنو شيبة لم يعد لهم وجود، فصارت السقاية يعني صارت مجانا كانت مجانا في الاصل كانت مجانا مجانا فصارت بعدين مجوره صارت مجوره لما صارت مجوره لذلك صار وجدت الاوقاف في هذا الوقت هم كان فيهم السقايه و وهذا الكعب ايش؟ سجاية كان فيهم أمران يعني فيهم أمران ايش مين لهم المبتاع؟ لهم شيء مين لهم المبتاع؟ هل بني شيء لهم سجاية الكعبة ولهم سجاية الحال وبنو العباس طعام الحشيش هذا الذي أذكر أنا كل حال كان في مشكلة بس ما أظن لأنه لو كان بني العباس كان بقي مستمرا هذا العباس رجع أن بني العباس موجود معروفون سليع فهذا موجود إلى الآن موجود معروفون ما أظن عند بني شيء يعني ما يسمحون إنه أن يكون مأجورا يكون مأجورا يجب علينا الله الله كله عليه يعني. كل عليه كل أمر صار فيه شوية هيك تداخلات بلا هالتداخلات ظن العلم كيف ينمو يزمن تداخلات لا كيف يثبت العلم تداخلات كلما كثرت التداخلات كلما أكبر العلم كلما قلت تصبح العلم سطحية بعد كم يوم تنسى اللي هو التلاوي مو بعد كم يوم بده طالع من قاع في هيك قمع انت طالع من تشعر من المعلومات تدرس وقف على حته اه وقف على حته يا ربي كل ابراج حد البلد ما هو مطلوب من التعريفات يا ربي انت كفايه لا تخافوا قال لي صح صح والله انا حفظت الاذكار درسني انا هالماده دكتور وحده حفظه الله وقال لي هو هذا الكلام قضاء الزين تبديعوا هذا الستم من شوال ويكون هذا الستم من شوال يعني هذا المقام قصون عليها لابد من أن يعني الإنسان لا يجب أن يشع المنوب عليه واجب لابد أن يشع الواجب ثم المنوب طيب كيف يعني القصوم الستم من شوال قصوم هو تعثب لها ليش أنه هذا بالنسبة للمعدود تبع الستم من شوال يكون وقته حيث انتهاء عنده حيث انتهى عنده يكون وقتا ممكن يجمع دكتور السؤال بس نفسه ممكن يجمع بين طيب هون الوقت ضيق بالنسبة للشوال في شهر كامل يتبعه بالنسبة له بحقه مؤجلا بحقه مؤجلا بحق صاحب العذر يكون مؤجلا أما الثواب يكون واحدا كيف السنة هذا الفرق؟ يعني السياسة قبل أيام ما يجوز عشان ديك الوقت مش دور يعني وما قلت لك الشارع أقول لك الشارع حذره وجعل هذا من الصنع لذلك مقائد يقولون تكون الست من شوال بالنسبة له حيث انتهى عذره خلاص انتهى ريح حالك حيث انتهى عذره بعد ذلك يقولون حتى بالنسبة لغير صاحب العذر يعني إذا نصف الأول من شوال نصف الأول من شوال هناك أقوال إلى آخر شوال غير صاحب العذر غير صاحب العذر هلا ليش نصنف شوال؟ 13 أنا هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رحم الله عنه عن صفات النبي أنا أعرف أنها حديث. أنا هي المؤلف. بس أنا ما عندي الحديث. شكرا لك. وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا فعل يا كريم. اللهم افتح علينا معرفة العلم وارزقنا نور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واغفر لهم لنا ولدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا وكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا إلى الفرق بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. أظن أن هذا العنوان استنتاجي، هو عنوان استنتاجي، يعني ينبني على ما درستموه. أنتم درستم القياس، إيش القياس؟ وجحنا بأنه تبيين العلة في الفرع أو إلحاق أمر مسكوت عنه بأمر منصوص على حكمه أو إلحاق معلوم بمعلوم آخر اتحادهما في علة الحكم، صحيح؟ نعم. وقلنا في الاستحسان إيش؟ هو العمل بأحد القياسين، هو الترجيح بين الأقيسة، أو العمل بقاعدة جزئية مقابل العمل بقاعدة كلية، صحيح؟ طيب. طب المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة سوف تأتي ولكن تكلمنا عنها وقلنا المصلحة المرسلة قلنا المصلحة المرسلة لما تكلمنا عن المناسب المرسل، تذكرون تكلمنا عن المناسب المرسل، حكينا بالمناسب المرسل بأن المناسب المرسل هو هذا الكرسي تبعنا كان على العظم بده تسوي لأن المناسب المرسل هو الذي لم ينص جديد تأخيرا جميعا الذي لم ينص على حكمه، هو الذي لم ينص على حكمه. يعني حبذا قبل ان اتي، يعني احسن ما بيعطوكم اياه قبل ان اتي. مين عم يروح يجيبه؟ لا اتي ان شاء الله، الله معافينا واحفظنا. إذا بينكم والله إذا ما أجيت ترجعوا ما في مشكلة. أين أنا؟ اللهم احفظنا بحفظك الجميل. أشيخ الحمد لله. إذا كنت مع الله فلا تبالي بشيء، إذا كنت مع الله فلا تبالي بشيء، أما إذا عصيت الله فقضية خطيرة. صلى الله السلام عليك. اللهم احفظنا وحفظك الجميع. قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. بعدين الله عز وجل شو قال؟ وذلك الفوز المبين. لك أحمق حمار اللي ما يفهم الكلام، حمار معبب بنطلون، يعني معلش لا تواخذوني عند الصبح في أحمرة، لأنه أحيانا بدون كش ماشي الحال. فإذا هكذا المصلحة المرسلة، هكذا المصلحة المرسلة. لما تكلمت عن المناسب مرسل، المناسب المرسل، فقلت في المناسب المرسل ما لم ينص، تكلمنا طويلا ما لم ينص على حكمه وما لم يلغى، لم يأتي اعتباره ولم يأتي إلغاؤه. الذي لم يأتي اعتباره ولم يأتي إلغاؤه، تكلمنا عن الجنس القريب والجنس البعيد مجغال تبشي والله ممكن هاي نصحبه بالجلال هاي هون بقى. فلما تكلمنا عن المناسب المرسل، تكلمنا عن الجنس القريب والجنس البعيد، تكلمنا عن ايش المصلحة المرسلة. ولما حكينا ذلك قلنا تتذكروا مطلق المظنة، لما حكينا عن مطلق المظنة في مطلق الحكم مطلق الحكم ايه. ولما حكينا اكثر من موقف تكلمنا عن المصاحبة، المهم قلنا انه الشافعية لم يسموا ذلك مصلحة مرسلة، وانما سموا ذلك مناسبا مرسلا. بعدين وصلنا الى انه هو المرسل الملائم، تذكروا الكلام المرسل الملائم او الملائم المرسل الذي وصلنا اليه. فقلنا بعدين قلنا لا، هذا مناسب ملائم، لكن هذا مناسب ملائم في جنس الجنس، جنس البعيد في الجنس البعيد، جنس البعيد في الجنس البعيد. قلنا هذا عند الشافعية هل يعمل به او لا يعمل به؟ قلنا يعمل به، لكن سماه الشافعية ايش؟ المناسب الملائم او المرسل الملائم. فاذا المصالح المرسلة هل لها شاهد بالاعتبار ام ليس لها شاهد بالاعتبار؟ ليس لها شاهد بخصوص الواقعة غير المنصوص عليها، وانما هناك شاهد بالاعتبار في العموميات، في العموميات شهدت مثلا ادلة كثيرة على رعاية العلم. اما انشاء القاعة الرابعة في كلية الشريعة ما في دليل، لا قريب ولا ولا نصي ولا قريب، لا بالجنس القريب ولا نصي. مين بدنا نجيب دليل على انشاء القاعة الرابعة في كل شيء؟ شايفين الى اين نصل؟ فهذا نسميه مصلحة مرسلة، نسميه مصلحة مرسلة. ايش الفرق بين هذه الامور الثلاثة؟ في عندنا القياس، قلنا الحق امر غير منصوص على حكمه بامر منصوص على حكمه. قلنا في الاستحسان ترجيح بين قياسين او العمل بأقوى الأقيسة. قلنا في المصلحة المرسلة ما لم يشهد على خصوص الواقعة التي لا نص فيها نص باعتبارها. ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ الواقع القياس يعني أقوى هذه الأمور الثلاثة، القياس أقوى هذه الأمور الثلاثة. ليش؟ لأنه فيه عنصر الإلحاق، عنصر الإلحاق مباشرة. أنت تقول هذه الواقعة نص على حكمها وهذه لم ينص على حكمها، استويا علة فينبغي أن يستويا حكما. الاستحسان إن جاز أن نقول يعني هو قياس آخر وليس القياس الأصلي، فهنا نقول الاستحسان ليس أولا، ليس متبادرا، ليست علته ظاهرة، بينما القياس علته ظاهرة. علة الاستحسان علة خفية، بينما استحسان علته علة خفية، بينما القياس علته ظاهرة متبادرة. هذا الفرق بين الاستحسان وبين القياس. ما زلنا في الاعتبار في العين في العين او النوع في النوع، هذا انواع المناسب كثير ضروريها. نجي للمصلحة المرسلة ونقول لا، هنا ما في عندنا نص يشهد باعتبار هذه الواقعة غير المنصوص على حكمها، وليس هناك واقعة يمكن أن يقاس عليها، وليس هناك واقعة يمكن أن يقاس عليها. ماشي الحال، عرفنا. فهنا قال ليس لها نظير في الشرع تقاس عليه. ليس لها نظير، إيش يعني ليس لها نظير؟ نوع في نوع أو عين في عين، وليس جنسا في جنس نندبه. وإلا إذا كان ليس يعني حتى الجنس لم يقم باعتبارها، شو تكون؟ ينبغي أن تكون ملغاة، ينبغي أن تكون ملغاة. فليس هناك نظير في الشرع لها، يعني إيش؟ في عينها أو في نوعها، أما في جنسها لا، في جنسها معتبرة. ألا ما كان في حلقات علم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد كان فإذا هذا يشهد بإنشاء السنة الرابعة ولا لا يشهد؟ يشهد. ما كان في طرق في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في كان طرق إذا لو أردنا أن نقيس كل أمر وانتظرنا حتى نجد واقعة شبيهة بها تماما فهكذا نعطل الشريعة، هكذا نعطل الشريعة. ماذا نذهب؟ نذهب إلى مطلق المعاني، مطلق المعاني، طريق للسير، خلاص طريق ضروري نشوف كيف أوصافه ونقيسها. بعضهم هكذا، لا تظنوا أنه الآن أنا قلت، يعني أنتم ربما الآن تقولون في أنفسكم يعني فهمنا خلاص، لكن في ناس ما بتفهم. بس صلى الله عليه وسلم قل بالله هذا الطريق زفت، ما كان في زفت على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لك بس انت هو هذا البعيد عقله مزفت شو بدنا نساوي، ما بفهم. لا هكذا، ويعني حدثت يقينا عن بعضهم ما يستعمل كهرباء، لانه ليش ما في كهرباء في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدعة. نعم بدعة. ايه نعم. ولا يلبس ايش؟ لا يلبس اي شيء من الاشياء التي صنعت حديثا. بده يبحث مسكين بغلب حاله وبروح يبحث عن اشياء صوفيه، لا بيلبس الداخلي صوف، الداخلي صوفا. ايه ماشي الحال، غلب راسه حتى يغلبه. بس هون المخ، يعني المخ مخيخ او العقل عقيد شو بدنا نسميه. ماشي الحال. ايوه استحسن، لا تستغربوا احيانا، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلم. انواع الاستحسان طبعا هذه قسمه مجازيه، قسمه مجازيه. اما يعني حقيقه الاستحسان انواع، حقيقه ليس الاستحسان انواع، الاستحسان حقيقه التي عرفناها ماهيته التي عرفناها. طيب هنا يقول انواع الاستحسان، هذا كما جرى الاصوليون، لذلك الشيخ يعقلق بعد ذلك، لانه الاستحسان هو حقيقته كما جاء لنا في صحيفه 286، يا اما قياس خفي على قياس جلي او استثناء مساله جزئيه من اصل كلي. شوفوا اصل كلي قياس، يعني اعداء الى نقطه واحده، اصل كلي يعني قياس. نعم، ليش نقول لانه الاصل الكلي هو قياس؟ لانه اذا كان شايفكم هذه البلد، ايوه نسأل الله السلامه والعافيه. الاصل الكلي، لانه شوفوا تبقوا لي النقطه هون كثير بدها دقه شوي صغيره، مو كثير، مو صعبه في شيء. الاصل الكلي ايش؟ اذا كان النص خليه في النص، اذا كان النص خليه في النص ما لنا علاقه فيه، اذا كان بالاجماع كمان خليه في الاجماع ما لنا علاقه، ما عم نتكلم فيه. وين اذا يبقى ايش؟ قياس. فاذا الاصل الكلي ايش؟ قياس. والان سوف نستخدم هذا الكلام، هل هناك استحسان بالنص؟ الواقع هذه تسمية، اما هو في الحقيقة هو حكم مبتدأ. شوفوا شو اسمه حكم؟ مبتدأ. شو يعني حكم مبتدأ؟ يعني اصلا يقاس عليه. لانه اذا قلنا استحسان بالنص معنى ذلك ثبت على خلاف قياس، وما ثبت رأسا منطبق عليه القاعدة ما شاء الله بدها تكتب عليون كهرباء، ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه، فتطلع بنتيجة غير شكل بعدين، وهي تخالف المطلوب شرعا، تخالف المطلوب شرعا. ولذلك هكذا نتكلم. فهنا أنواع الاستحسان، إيش الاستحسان؟ نحن قلنا الاستحسان لم تتبادر علته، لم تتبادر علته، كانت علته خفية، هذا هو الاستحسان. ولذلك هذا هنا قال لكم كل من القياس والاستحسان ينقسم الى نوعين. طبعا ليش لما نقول هذا الكلام؟ ليش؟ لانه عندنا نوع اخر قد يسمى استحسانا، احيانا العله تكون خفيه، تكون خفيه، ولكن هذه العله الخفيه ايهما اقوى؟ العله المتبادره ولا العله الخفيه؟ نحن قلنا العله الخفيه ليس دائما تكون العله الخفيه هي الاقوى، ينبغي ان تكون عله حقيقية ومنضبطة ظاهرة تشهد لها النصوص بالاعتبار، ليست ملغاة، يعني يتحقق فيها شروط العلة، يتحقق فيها شروط العلة. ليس دائما العلة الخفية هي الأقوى، لكن هي العلة الصحيحة الخفية هذه هي التي نتكلم عنها. فهو قال لنا شوفوا فالقياس هكذا، اقرأوا معي، كل من القياس والاستحسان ينقسم الى نوعين. فالقياس نوعان، مثل ما قرات تكتبوا هيك، فالقياس نوعان، قياس ضعف تاثيره بالنسبه الى قوه اثر مقابله، وهو الاستحسان. وقياس ظهر فساده وضعفه واستترت صحته وأثره. نعم، إذا ظهر فساده وضعفه واستترت صحته وأثره بسبب من ضم إليه مانع خفي مؤثر في حكم فرجح على مقابله. نعم، هذان النوعان من القياس. إذا القياس، شوفوا القياس الأول قياس ضعف تأثيره، قياس ضعف تأثيره، لكن قياس ضيف عليها ظهرت صحته، قياس ظهرت صحته. وضعف تأثيره أول شيء. ما قلت لكم فالقياس نوعان، فالقياس نوعان، قياس ظهرت صحته وضعف تأثيره. بس هون لو وقفنا هنا هذا النوع الأول، نقف هنا حطوا نقطة، بعدين تقولوا وهذا بالنسبة إلى قوة أثر مقابله وهو الاستحسان، لأنه حتى ما تظنوا هذا النوع الأول هو الاستحسان. قياس ظهرت صحته وضعف تأثيره، لأن المؤثرة يعني ايه قلت لكم حطوا نقطة هون، حطوا هون نقطة هون بعد وضعف قياس. قلت شو قلت لكم؟ هكذا اقرأوا. فالقياس نوعا قياس ظهرت صحته وضعف تأثيره نقطة، وهذا بالنسبة إلى قوة أثر مقابله الاستحسان، حتى وهو حذفوها أيوة هو بالنسبة إلى قوة أثر مقابله وهو حذفوها أثر مقابله الاستحسان. هلأ الثاني، وقياس ظهر فساده وضعفه واستدرت صحته وأثره بسبب من ضم إليه من معنى خفي مؤثر في الحكم فرجح على مقابله، هذا وهو الاستحسان. حطوه عبارة